نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. اقرا يا طارق. بسم الله باب الصلح. يقول المؤلف رحمه الله كتاب الصلح أو باب الصلح، ثم تقرأ المتن حتى يعرف الناس فين. باب الصلح أي صفحة كم الآن؟ ها؟ 2 وكم؟ 3 الثانية تقرأ. هذا قرأناه، ما بعده ثانية. طيب كنا نتكلم عن الصلح، قلنا الصلح عن إقرار وعن إنكار، الصلح عن إقرار تنازع في دين أو حق أو عين. الدين معروف في الذمة، والحقوق كالشفعة، حق الاستسلام والسكنة، والعين كان تكون عنده عارية أو رهن أو وديعة. ثم يحصل تنازع إما في مقدار الدين أو في قدره أو في التأجيل والتعجيل، أو أن هذه العين التي عندك هي لي وليست لي، فيتنازعان. فصلح على إقرار وصلح على إنكار. الصلح على إنكار سيأتينا قريب إن شاء الله، الآن أتكلم عن الصلح على الإقرار. فيتصالحان فيقول أنا أتنازل لك عن شيء من الدين، عجل لي المبلغ. أو يتنازعان فيقول هات الدين الذي عليك وتنازل لك وأبرئك منه عن كذا. فإذا لم يكن شرط فهذا جائز. قلنا الصلح على الإقرار إما أن يصالحه من جنس الدين الذي عليه، فإذا كان عليه دراهم فيصالحه بدراهم أو ذهب، فإن كان عليه من الحبوب فيصالحه بجنسه، فإن كان كذلك فصالحه بجنسه لا بد من السماسة إن يسمى فرق، وإن كان بغير جنسه يسمى بيعا. كان عليه دين قال نعم أنا أعترف أن لك عندي 500 لكن ما عندي المبلغ، ولي هذه الدار تسكن في شقة منها مدة سنة، يسمى إيه هذا الصلح؟ يسمى إجارة. عرفنا هذا. ثم انتقل إلى صلح عن إقرار لكن ليس من جنس الحق، كهذه المسألة. كان قال ما عندي المبلغ لكن أسكنك في هذه الدار، نعم أعترف لك بعارية لكن العارية تلفت أو كذا أو سقطت أو أخذتها أتلفتها، فخذ مكانها كذا أو مقابلها كذا. فالآن إذا صالحه من غير جنس الدين الذي عليه جاء فيه مسائل. المسألة الأولى تكلمنا عنها في مسألة ما لو قال أقدم لك جاريتي تتزوجها مقابل الدين أو الحق الذي لك عليه، هذه تكلمنا عنها فرغنا عنها فرغنا منها فيما سبق. المسألة الثانية اقرأ. قال المبلغ الذي لك عليه أو الحق الذي لك عليه ما عندي، لكن عندي هذا العبد يخدمك سنة مقابل ما لك علي من مال، صح ولا ما صح؟ ايش يسمى هذا الصلب؟ إيجارة. يسمى إيجارة. بارك الله فيك. شكرا. نعم. لو خامل المدين المصالح اللي قال قل العبد يخدمك سنة أعتق العبد قبل تمام السنة تبطل الخدمة ولا ما تبطل؟ الخدمة ما تبطل، العقد محرر، العبد حرر فأصبح حرا، لكن الحرية إنما جاءت في الرقبة، أصبح ذاك لا يملكه، لكن المنفعة لا زالت مقيدة، منفعة العبد الذي أصبح حرا لا زالت مقيدة عند المنتفع بها المدين. هكذا أراد أن يقول. اسمعوا، إن أعتق العبد وقيل في قول آخر أن العبد الذي أصبح حرا يرجع إلى المعتق يقول أنت اعتقتني فأنا حر الآن وأشتغل عند فلان مدة باقية 6 أشهر، هذه 6 أشهر مقابل دين كانت لك عليه، ادفع لي مبلغ أجرتي التي أشتغل فيها عند فلان لأن الآن حر. هذا في قولة، لكن المذهب هو الأول. المثل التي تليها، إن طالبت المرأة في بعد اعترافها له بدين أو عين لتزويد نفسها صح. المرأة مدينة لفلان فطالبها قالت ما عندي لكن ألا تتزوجني بالدين الذي لك علي، فلو وافق صح الزواج لما صح. قال صح. اسمع المسألة، طالبت المرأة بعد اعترافها له بدين أو عين تزويج نفسها فسخا ويكون طلاقا لها، لأن عقد التزويج يقتضي عوضا، إذا جعلت ذلك عوضا عن الحق الذي عليها فسخ كغيره. طيب، انتهينا من هذه المسألة. نعم، فدل على أن المهر يجوز، أن الصلح يجوز أن يكون على مهر. كان إن كان الصلح عن عيب في مبيعها كأنها باعت شيئا ما لتاجر ثم اكتشف التاجر أن في السلعة التي اشتراها من المرأة عيب، العيب هذا يبلغ مبلغا يسمى الأرش، معنى الأرش أن السلعة يرى كم قيمتها سليمة وكم قيمتها معيبة. اشترى مثلا سيارات جملة واحدة بمليون فاكتشف أن فيها سيارتين عاطبة، وتقدر السيارات جملة كم قيمتها ووجود هذا العيب كم قيمته، فيقسم العيب من المبلغ. فالمرأة باعت سلعة فوجد في السلعة عيبا فقالت ما عندي أرش هذا العيب، أتتزوجني بالأرش يعني بقيمة هذا العيب؟ زوجت نفسها بقيمة هذا العيب. اسمع المسألة الآن، إن كان الصلح عن عيب في مبيعها تبين أنه ليس بعيب ثم ظهر أنه ليس بعيب، التاجر قال هذا عيب، وبعدين اكتشف بعد ذلك اكتشف أنه ليس بعيب، ظن أن بالعبد الذي باعته المرأة للرجل هذا ظن أن عينيه بياض، يعني عينيه بياض كلها بيضة، مو في عينيه بياض، إن كل إنسان في عينه بياض، كالمرأة التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه وسلم فيه. قالت يا رسول الله أدعو لزوجي، قالت أزوجك الذي في عينه بياض؟ قالت لا. ضاربت هذه، كان صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا حقا، ثم فطنت المرأة. والشاهد ثم اكتشف أن في الأمة في الجارية أو في العبد ليس عيبا، ليس لن يكون بياضا، فهذه أرادت تزويج نفسها بالأرض، بل فرجعت فتبين أنه ليس بعيب. ما الحكم؟ اسمع الآن يقول بياض في عين الخفيف من له عمى صفات بطن الأمة يظنها حاملة رجعت بأرض العين يعني لما ظهر أن العيب زوجت نفسها على عيب في العبد، قيمة العيب قالت معي لكن أزوجك نفسي بهذا بأرش هذا العيب، ثم تبين أنه ليس بعيبي، دخل عليها الرجل. ما هو صداقها؟ هذا الأرش. ثم ظهر أنه لا تستحق أرشا، فلا بد ترجع تأخذ صداقها، صداقها تأخذه من مهر كمهر مثلها، يقدر مثلها كم تتزوج، ولا مهرها هو أرش العين، قال مهرها أرش العين، ما تأخذ مهر مثلها، لأن هي زوجت نفسها على أرش، فيقدر هذا الأرش كم قيمته فيعطيها كالصداق، قيمة الصداق. هذه لعل مسائل وقعت في زمن ما رضي الله عنهم فقيدوها، إنما يجري على فلان في زمن من الذهب يجري على غيره. نعم. بعد إن صالح عما في الذمة في الذمة لم يجد القرض قبل القرض، لأنه بيع دين بدين، فلان يطالب فلان بدين، قال ما عندي لكن لي عليك مبلغ أو لي عليك حق أو لي عندك في ذمتك عين من الأعيان، فدع هذا الدين يقوم مقام هذا الدين. يقول يجوز ولا ما يجوز؟ قال جائز إذا كان قبل التفرق، يجوز إذا كان قبل التفرق. نقولنا في القرض وفي الديون فيما مر علينا أن من كان له على فلان دين وأراد يتقاضاه فذكره المدين أنه كذلك يسأل الدائن بدينه، فكلاهما مدين آل الآخر، كل واحد منهم دائن ومدين في نفس الوقت. فإن كان الدين يتساويان لهما أن يتساقطا، يعني هذا يسقط ما عليه وهذا يسقط ما عليه، لو كان فلان أكثر من فلان دين والذي يستحقه زيد من علي أقل، تساقط في المبلغ الذي يتساويان فيه، وما بقي يبقى في الذمة على المدين. هذا هو الصحيح. بعض الناس جعلوه هذا لا يجوز، قالوا لأن الأصل الصلح إنما هو بيع، وكأنه باع شيئا في الذمة بشيء غائب في الذمة، هذا منهي عنه. لو جيت يا فلان أنا أبيعك السيارة التي عندي، وينها عندك؟ قال هي معارة لمدة سنتين، أبيعك فباعه مقابل أن يبيعه فلان كذلك بسيارة غائبة، هذا لا يجوز شرعا، منهي عنه. بيع الدين بالدين ولا يقبض أحدهما من الآخر شيئا لا يجوز، هذا منهي عنه شرعا. عرفنا هذه؟ لأن هذا لن تفع وهذا لم ينتفع. وبهذا جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن بيع الكالئ بالكالئ، لكن الصلح في الديون إذا كان متساويين هذا ليس بيعا، إنما هو إبراء، والإبراء عبارة عن تساقط، لم يشغل أحدهما الآخر في ذمته بشيء، بل هذا ارتفع فيما في ذمته وذاك ارتفع ما في ذمته، فهذا انتفع بأنه سدد ما عليه وسقط ما عليه، وكذلك الآخر. هذا الصحيح جوازه، لا يقال أنه ممنوع. اقرأ العبارة مرة ثانية اسمعوها. قال فأما لم يجد التصرف قبل القبض لأنه خير دين بدين. هذا غير صحيح، هكذا يقول وكثير من الأئمة. هذا لا يقول قبض، ليس هناك قبض. فلا يعني يقولون لا يجوز إلا إذا قدم لفلان قال ابله خذ ما عليك ما لك علي وهي 200 ريال، والآخر يقول أسلمني ما قدم لي أو أقبضني ما لي عليك من مبلغ، فقدم له 200 ريال. هكذا يشترط الحنابلة وغيره. والصواب أنه لا يشترط القبض، في الإسقاط والإبراء ما يشترط القبض. فإذا أسقط ما عليه في ذمته وذاك أسقط ما على الآخر في ذمته فهذا نوع من تساقط الديون، ليس بيعا، ليس فيه انتقال ملكية، وفيه فائدة مصلحة، لأن أحدهما كانت ذمته مشغولة بحق من الحقوق فذهب فارتفع ما في الذمة، هذه فائدة، هذه منفعة. ولما كانت هناك منافع ما يقال أنه ممنوع، ليس من نوع البيع، ليس من جنس البيع. البيع لما تبيع شيء بذمة مقابل شيء في الذمة فهذا لا استفاد وهذا لا استفاد، إنما شغل ذمته بحق، هذا المنهي عنه، وجاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عنه. أما في الديون في التساقط في الحقوق هذا جائز وهو الصواب إن شاء الله. اقرأ. هو منهي عنه فاعل، لأنه إذا حصل التصرف قبل القبض كان كل واحد من العوضين دينا، لأنما كله ذمة. قلنا احنا ليس هناك قبض وليس بيع، انما هو تساقط ديون، انما هو افراغ ما في الذمه وابراؤها. نعم. عن المسؤول عينا كان او دينا، قال جزله من عليه الحق بمعلوم نصب عليه لنقد ونسيئه. طيب، كان له على فلان دين منذ سنين، قيده فضاع التقييد او لم يقيده، فاراد ان يتذكر فلم يعرف المبلغ، فسال المدين قال لي عليك حقا؟ نعم. كم هو؟ قال لا ادري. كلاهما ناس للحق، هل يصح الصلح عن مجهول ولا ما يصح؟ هذا معترف ان لفلان له عليه دين، وهذا يعلم انه اعطاه دين، لكن كلاهما نسي المبلغ، كم مقداره؟ هل يصح في هذا او لا يصح؟ فيقول اذا كان لا يمكن ادراكه ولا معرفته بحال من الاحوال يجوز الصلح، وان كان بالامكان معرفه الدين بالتحري والتساؤل والحساب والصبر فلا يجوز الصلح عنه حتى يتبين مقداره. إن كانت جهالته مؤقتة لأنهم ما أرادوا استكشافه ولا حاول أن يبحث عن ذلك هذا لا يجوز، لكن إن بحث فلم يستطيع الوصول إلى معرفة القدر يجوز الصلح على المجهول ولا ما يجوز؟ قال يجوز، لكن بشيء معلوم. يقول يا فلان أنا لا أدري المبلغ، لكن ما رأيك لو تصافينا تعطيني 1000 ريال، فإن كان أزود فأنا في حلي، وإن كان أنقص فأنت في حلي، سامحتك في الزيادة. فإن أحل أحدهما الآخر ورضي يجوز الصلح على المجهول خلافا للشافعية. عرفنا هذه المسألة؟ أي اسمع الكلام. الدين عرفنا، اسمع عن العين. قال أنت قبل 15 سنة استعرت مني شيئا ولا أدري ما هو، والعارية مضمونة، اعطني العارية. ما قال نعم أعرف لكن لا أدري ما هي العارية، ذهب عني من يعرف. اتفق على أن يتصالها عن العارية بشيء ما، إما مبلغ أو عين أخرى، على أن يحلل كل واحد منهما الآخر. يصح الصلح عن المجهول ولا ما يجوز؟ الحنابلة جاز ولهم دليل سنعرفه. نعم. ومن جهله أو جهله من عليه الحق بمعلوم سواء جهله أو جهله من عليه الحق. كان يعرف المقدار. قال أنت اقترضت مني 5000. قال ثاني والله ما أدري كم اقترضت منك، لكن أعرف أن اقترضت منك مبلغ. فهل يصح المصالحة على شيء جهله أحدهما؟ قال نعم يجوز. قال أنا لا أدري، لكن حبيت أعطيك 3000، إن كان أقل فأنت تسامحني، وإن كان أكثر أنا سامحتك، فأنت في حل من ذلك. يجوز في ذلك سواء جهلاه كلاهما أو جهله أحدهما. عرفنا هذه؟ تقرأ بمعلوم فلا بد أن يكون مصالح به شيء معلوم. ما تصالح به على الشيء المجهول لابد أن يكون معلوم. كنت تطالع على 5000، على 3000، على خدمة كذا، على سكنة كذا، لابد يكون شيء معلوم. نعم. يجوز الصلح أن تدفع له ما تتصالح به حالا، ويجوز أن يتصالح على شيء يدفع له بعد شهر ولا كذا. قال أحمد: الرجل يخالط عن الشيء إن علم أنه أو منه لم يجد إلا أن يوقفه إلا أن يوقفه عليه. أضيف كلمة عليه في محذوفه. واحد أراد يصالح الآخر، فالآخر كان يعرف مبلغ ما أدري، كان الصالح تصالح والآخر يعلم المبلغ، يعلم أن ما تصالح عليه أقل من المبلغ الذي في ذمته، هل يجوز في حقه الصلح؟ فلا يجوز، لا يدفع المبلغ كامل، إن هذا أكل أموال الناس غير حق، إلا أن يوقفه عليه. نعم. إلا أن يكون مجهولا لا يدرى. اقرأ. قوله عليه السلام: لرجلين اختصما في مواريث زرفت بينهما، اختصما وتوصل الحق، وليخلف احدهما صاحبه. اللهم صل وسلم وبارك وسلم. اللهم صل عليه وسلم. اختصما في مواريث درست، مواريث يعني في ارث، وطال عليه الامد، فذهبت الاموال الموروثه، عقارات بيعت او اوقاف انتهت او ما الى ذلك، يعني منافع اوقاف او عقارات او بيوت او اموال. المواريث درست يعني انتهت، لا توجد الان اعيانها، فتنازع في الحقوق ولا يعرف احدهما مقدار ذلك. ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم، اسمعوا ما جوابه، اللهم صل عليه وسلم سليما. قال اتهم انه والله اعلم مواريث درست انها بقيت، ولكن لم يعلم مقدار ما استحقه هذا وما استحقه هذا. بقيت ارض بعد ما وزعت الحقوق، بقيت ارض تراك بين اثنين، ولا يدرى هذا الوارث، ولا يدري هذا الوارث مقدار حقه من هذا الارض، والاخر لا يدري مقدار حقه من هذا الارض. فتنازع، درست اي عفى عليها الزمن في القديم، فقال صلى الله عليه وسلم: اتهما، بمعنى ليفرز كل واحد منكما او احدكما الارض الى قطعتين او 3 قطع او ما الى ذلك، ثم يتهمان يعني يعملان قرعه معنى هذا الجانب لك وهذا الجانب لي أنا، فمن خرج جانب الجانب الذي له أو خرجت القرعة في الجانب الذي له يقبلها. ويقول صلى الله عليه وسلم استهما استعمل القرعة وتوخيا الحق، اقتضى أن يكون الحق، لا تكون أنت تشكك في القسمة ولا تظلم أخيك في الميراث، وكذلك الذي يتولى القسمة. قال استهما، اللهم صل عليه وسلم وتوخيا الحق. ثم يقول صلى الله عليه وسلم من يحلل أحدكما صاحبه، يا فلان اجعلني في حل، إن كنت أخذ زائد أنت تسامحني به، وإن كنت أنت أخذت زائد أنت في حل في ذلك. واضح هذا؟ قال وليحلل أحدهما صاحبه. فدل هذا على أن الحقوق دينا أو عينا إذا جهل مقدارها ولم تعلم يجوز الصلح عنها بما ورد في هذا الحديث، دل على أن السنة وردت بجواز الصلح عن المجهول. عرفنا هذا؟ نعم. لأنه إسقاط حق ليس بيعا، لو كان بيع لا يجوز، لو كان بيع لابد أن يكون معلوما، لكن هذا إسقاط حق، كما لو أعتق عبدا من عبيده الأربعة هذا يصح. ثم استعمل القرعة، طلق إحدى نسائه ولا أدري أيتهن، استعمل القرعة، واضح هذا؟ لأنه فيه إسقاط حق من حقوق، لأن فيه إسقاط حق من حقوق. لكن لو باعه غنم من هذه الأغنام التي عنده لا يصح حتى يعينها، لا يقول استعمل القرعة، واضح هذا؟ إن هذا فيه تمليك وفي أخذ حقوق، لكن هذا في إسقاط حق، فجاز بالمجهول، جاز عن المجهول. اقرأ الحاجة، لأنه إذا قال الحاجة كان أراد يقول الصلح عن المجهول للحاجة، الحاجة لأنه لو لم تقسم لبقيت الحقوق معطلة، وهذا لا استفاد من حقي وهذا ما استفاد من حقي، ثم يستمر النزاع والشحناء في النفوس. فالحاجة تقتضي أنه يجوز الصلح عن المجهول، لأنه أقرب شيء إلى التوصل الحق، وإذا قيدها بالحاجة. نعم. لأنه إذا صالح مع العلم والإنسان أن لا تقصد بعينه، ولم يقصد مع الجهل أولى، ولو قيل بعدم جواز أفضى إلى ضياع النقص. لو قال لا يجوز، هذا رد على الشافعية، لو قالوا الصلح عن المجهول لا يجوز لأفضى إلى ضياع الحق، ضاعت الحقوق من الناس. نعم. ولا نسلم، لأنهم يقولون هذا بيع، كيف تبيع المجهول؟ قال لا، ليس هذا بيع، هذا إسقاط. قالوا هذا بيع ولا يجوز بيع المجهول، فقال الحنابلة ليس هذا ببيع، إنما هو إسقاط حق، والإسقاط ما فيه تحميل الذمة بشيء آخر. نعم. يعني أراد يقول سلمنا أنه بيع، سلمنا أن الصلح عن المجهول بيع، هذا معناه لما قال فإنه يجوز البيع عن المجهول، هكذا ما يصح. أراد أن يقول نحن سلمنا قولكم أن الصلح عن المجهول فرع عن البيع، لكن البيع عن المجهول يجوز في بعض الحالات، كما لو باعه دارا، هذا الدار ما يدري في سانات الحساس، لا يدري كيف هو مجهول، مع ذلك يجوز للحاجة، لأن الناس لو لم تشتري عقار إلا بعد معرفة الأساسات تعطلت كثير منافع من الناس، وما اشتروا اضطروا إلى الكشف والحفر وما إلى ذلك، لكن هذه مستورة ومجهولة فجيز بيعها للحاجة. نعم. ظاهره أنه إذا كان في فرق عن ما قلنا الصلح عن المجهول، الكلام عن الصلح بمجهول، كلامنا عن الصلح عن المجهول، لكن لو صالحه بمجهول ايش الفرق عنه وبي؟ الصلح عن المجهول يعني الدين غير معروف مقداره، واضح؟ والصلح بمجهول أي العوض الذي تدفعه، لأن كلمة الباء حرف الباء إذا جيء في المعاوضات دل على أنه المدفوع، اشتريت بكذا وأخذت بكذا ودفعت بكذا، ثم تأتي بحرف الباء، الباء تدل على أن هناك عوض، هي العوض. فيقول العوض لا يجوز أن يكون مجهولا، أما المعوض عنه المصالة عنه جاز أن يكون مجهولا. نعم. لأن تسليمه واجب والجهالة تمنعه، لو كان الصلح بالمجهول هذا لا يجوز. لو قال أصالحك بشيء من مالك على الدين الذي عليك أو الذي علي، فهذا لا يجوز، شيء بالمال ما ندري كم هو، كيف يسلم ويتعذر تسليمه؟ نعم. ثمنها لم يصح. طيب، قال رحمه الله، قال شريح امرأة مات زوجها فاستحقت الثمن من الإرث، والرجل أملاك وله عقارات، ثم لا يعرف مقدار الثمن إلا بعد فترة طويلة، جاء الورثة للزوجة قالوا تعالي نصالحك على حقك من الإرث، خذي هذا المليون ريال وتنازل عن الثمن، يجوز هذا أو لا يجوز؟ لا، الثمن يعرف، إذا عرفنا صاحب السدس والنصف والربع لما لا نعرف مقدار الثمن؟ واضح؟ لما كان هذا بالإمكان معرفته هذا لا يجوز. واستدل بقول شريح، شريح قاضي قبل الإمام أحمد، شريح يقول ماذا؟ أيما امرأة صولحت من ثمنها، أيما امرأة صولحت من ثمنها لم يتبين ما ترك لها زوجها فهي الريبة. هذا شيء مرتاب، المرأة إذا ترك زوجها مالا وصالحوها الورثة، صالحوها على مقدار على ثمنها بمبلغ وهي لا تعلم مقدار الثمن، فهذا لا يجوز، بخلاف لو علمت ثمنها، علمت أن الثمن هذا، لكن لا تنال هذا الثمن إلا بعد سنين، وطارت منازعة الورثة وصرف هذه الحقوق وبيع هذه العقارات فاستعجلت، قال ادفعوا لي كذا، علمت مقدار الثمن، هذا يجوز الصرف. إذا علمت مقدار ثمنها فاستعجلت فكأنه بيع، أرادت تأخذ حقها، لكن إن لم يعلم مقدارها لا يجوز، لأنه لو علمت كانت تظنه قليلا ثم يتضح أنه كثير فتغبن وتقهر، الحقها قهر، فإن كان لها أولاد يحملون ضغائن وعداوة لأولئك الذين باعوها، واضح؟ وإن كان أكثر من ذلك حملوا عليها ما حملوا وتحصل فيه نزاعات. ولذا من حكمة الشارع أنه نهى عن بيع المجهول وعن بيع الذي فيه غرر لما يحصل في النفوس من اضطراب وضغائن، فحسما لهذا نهى عن بيع ما عن الصلح عن المجهول. كذلك إذا كان لإنسان حق من الحقوق عند الدولة أو عند واحد ظالم، قالوا لك منحة أرض، هذه المنحة ما يستطيع يخرجها إلا بعد سنين طويلة ولا يدري أين تأتيه، وجاء واحد يعرف قال أنا لك منحة، قال أنا أشتريها منك، يجوز بيعها ولا ما يجوز بيعها؟ سيما إذا كانت المنحة أو العطاء غير معلوم القدر، كان معلوم القدر فلا يجوز بيعه، لأنه لا يدرى هل هذا بالإمكان تخليصه أو ليس بالإمكان تخليصه؟ ثم لو خلصه في مدة وجيزة يأتي الشيطان لصاحب الحق قل أنت المنحة التي لك تسوى 10 ملايين بيعها ب2000 ريال ويجي عياله الإنس والجن شياطين الإنس والجن يتظاهرون عليه إلى أن يسلبوا عقله، ذهبت عنا بالملايين وضيعت مستقبلنا وكذا وكذا، فيبقى في حسرة إن لم ترفع دعاوى، واضح؟ وقد يكون الحق أقل من ذلك، فلا يجوز بيعه ما كان مجهولا أو غير مقدور على تسليمه أو غير مقدور على تسليمه. كذلك هنا لا يجوز بيعكم حتى يعلم. نعم. الثاني من الصلح، القسم الأول الصلح على الإقرار، هذا القسم الثاني الصلح على إنكار. نحن تكلمنا خطأ فيما سبق، أنا نقلت لكم مسألة خطأ، قلت لكم أن الجمهور على أن الصلح على الإقرار هو المقبول والصلح على الإنكار هو المخالف فيه. صحيح أن الصلح على الإقرار شبه متفق عليه، وإن كان خلاف التسمية كما مر علينا، كان لا تسموه صلحا تسموه بيعا أو ربة أو ما إلى ذلك. والصلح على الإنكار هو المختلف فيه، خالف فيه الشافعي وخالف فيه بعض الأئمة كابن حزم، قالوا ما يصح الصلح على إنكار، لما لا تجيزون الصلح على إنكار؟ قال لأن فلان ينكر أن عليه حق والآخر يدعي أن عليه حق، قال ما لك عليه شيء، والآخر قال بلى لي عليك حق ولا بينه، قال كيف تقولون هناك صلح وأحدهما ظالم يأكل مال الناس بالباطل؟ فلم يجيزوه، عرفنا. لكن بقية الأئمة سيما الحنفية يقولون إن كان الصلح يجوز إنما يجوز على على على, على إنكاره، الإقرار هو الذي فيه شبه، والأئمة كلهم يقولون بالصلح على الإنكار ما عدا الشافعية. هذا الآن القسم الثاني في الصلح على الإنكار، أما الصلح الأول معروف، هذا يعترف أن له حق وذاك يعترف أن له حق، إما يقول ما عندي الآن أو أنه يجهل المقدار، يتصالحان على مبلغ، لكن لا بشرط. لو قال نعم أن لك علي أعرف لك علي 500، أقر بأن في ذمتي لك 500 ريال لكن لا أدفع لك إلا إذا استطع عني شيئا، يجوز هذا لما يجوز؟ ما يجوز، أكل أموال الناس بالباطل. لكن إن تم الصلح لا عن شرطي، قال لا نعرف أن لك عندي 500 لكن ما أستطيع أدفع يا أخي، طيب أنا أتنازل لك عن 200 منها 300، يجوز ولا ما يجوز؟ جائز، فإن لم يكن عن شرطي جائز. الآن الصلح على الإنكار، ادعى أنه استعار منه، ادعى أنه اقترض منه، والآخر يقول لا ما استعرت منك شيء ولم أقترض منك شيء. قد يكون أحدهما غالب ما يدري نسي، إما المدعي أو المدعى عليه، إما صاحب الدين صاحب الدعوة أو المنكر، قد يكون أحدهما غالب، واضح. وقد يكون أحدهما محق والآخر في الباطن منكر، باطن وظاهر جحد الحق والعياذ بالله، قد يكون هذا وقد يكون هذا. نتكلم على الصلح سواء كان جاحدا في الباطن أو أو أو أو حسب ظاهره أنه لا عليه، قد يكون صادق أو يكون ناسيا. الصلح في الدنيا كلاهما جار وماشي، القاضي يقضي بينهم فيفض الصلح ويتصالحان بينهما بدون ذهاب إلى قاضي، هذا يجوز، لكن من علم أن هذا ليس حقا له فهو حرام عليه يتمتع به ولا يأكله، لكن في الظاهر جائز، غضة الخصومة تبع النزاع، لكن في الباطن ديانة لا يجوز له إلا إذا كان غلطان مداري فأنكر، هذا قد يكون معفو عنه، إن الله عز وجل حين أنزل في كتابه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطانا قال الله ماذا؟ قال الله قد فعل ورفع عن أمته خطأ ونسيان، فيسمع الآن الصلح على الإنكار. هل صلحك تعجيب كل حدا؟ وأن يدعي عليه عينا أو دينا فينكره أو يكفر ويصالحه على مال فيصح في قول العلماء لعموم ما سبق. ما الذي سبق؟ قوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو أحل حرم حلالا أو أحل حراما. الصلح جائز بين المسلمين، الصلح جائز مبتدأ وخبر، والصلح اسم مصدر أو اسم جنس حلي بالألف واللام ويشمل جميع أنواع الصلح، واضح؟ سواء كان عن حق في إقرار أو عن إنكار من جنس الحق أو من غير جنس الحق، كله داخل في قوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين. فلما جاء في مسألة الصلح عن الإنكار قال هذا جائز على قول أكثر أهل العلم، ودليله عموم ما سبق. ما الذي سبق؟ قوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين. نعم. فإن كنت قوله عليه السلام لا صلح محل حراما وهذا داخل فيه لأنه لم يكن له أن يأخذ من مال المدعى عليه. يقول فإن قيل حجة الشافعية والظاهرية أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، هذا منه، كيف هذا يأخذ مال الآخر؟ إذا ادعى أنه أقرضه والثاني قال ما أقرضتني، ادعى أن عليه 500 قال لا مالك إلا 100، الرسول على إنكاره، واضح؟ لا بد أن يكون أحدهما مخطئ في دعواه، إما أن يكون عن تعمد أو عن نسيان، إنه ما يصح أن يكون الإنسان ذمته مشغولة غير مشغولة في آن واحد، ما يصح، هذا ادعى أنه أقرضه والثاني قال ما أقرضتني، لا بد من دعوة سلبا وإيجابا ما تأتي في ذات واحد، فدل على أن أحدهما لا بد أن يكون كاذبا، والله يعلم لا ندري من هو، واضح؟ لما رأى الشافعين أحدهم كاذب ما راعوا جانب الخطأ، قالوا لا ما يصح الصلح على إنكار لأن فيه تحليل الحرام وتحريم الحلال، فأجاب الحنابلة على هذا بقولهم اسمع وإن لم يكن له أن يأخذ من مال المدعى عليه فحل الصلح، والجواب أنه لا يصح دخوله فيه، فالجواب عن قولهم أنه أي الصلح على إنكار لا يصح الدخول فيه، لا يصح أن يشمله قوله صلى الله عليه وسلم إلا صلحا أحل حراما، هذا لا يدخل فيه، عرفنا هذا؟ كيف لا يدخل فيه؟ وجهوه الآن اسمعوا. لا يمكن حمل الخبر عليه لغرين أحدهما أنه استمات حرف يوجد في الصلح بمعنى الجبل إنه يحل للموقوف ما كان حراما. يقول نحن وأنتم متفقون بالصلح على الإقرار أنه لو صالحه على أن يعجل أو يقدم أو يدفع المبلغ مقابل أن يهبه شيئا منه أو يهبه ساعة أن هذا جائز، فقال إذا كان تقولون هذا حرام هذا حرام كذلك، فلما أحللتم الهبة في الصلح على الإقرار ومنعتم هذا؟ بعض هذا يسمى نقض، هذا يسمى نقض. نعم. الثاني لو حل فيه المحرم فكان الصلح صحيحا، ان الصلح الفاسد لا يحل الحرام، انما معناه ما يتوصل به الى تناول المحرم مع بقائه على تحريمه، ما لو صالحه على استرقاق حرمه، لانه يصح مع الاجنبي وصح مع الخط كالصلح على الاطلاق. الحنابلة يقتربون من الشافعية، يقولون شرط صحته أن المدعي يعتقد صحة ما ادعاه، أنه يدعي على هذا المنكر أن في ذمته 500 ريال، واضح؟ نقول والمدعى عليه يدعي أنه لا شيء عليه، ذمته بريئة ويعتقد هذا، يقولون هذا صلح صحيح، صحيح ديانة وقضاء، ديانة عند الله عز وجل وقضاء في الدنيا، واضح؟ لكن عند غير الحنابلة يقولون الصلح صحيح كالحنفية، قضاء لا ديانة. لو الآخر يعتقد العكس، قال لي عليه 500 وهو ظالم معتدي، والآخر أنكر، أو بالعكس المنكر يعلم أن في ذمته 500 ولكن جحدها، ثم تصالح، الحنابلة يقولون صلح باطل، ظاهر النص إن كان الله أعلم ليش هذا مراده، والحنفية والمالكية يقولون قضاء، أما ديانة فصلح باطل، ديانة الصلح في حق المنكر باطل وفي حق المعترف الذي يعرف صحيح، هذا قضاء، أما ديانة فصلح في حقه باطل، الحنابلة قالوا صلح باطل. عرفنا هذا؟ نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم، إن كان أكل البصل عن نسيان، أو كان يظن أن تنتهي الرائحة ثم وجد أن الرائحة لا زالت عالقة به وهي شديدة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقربن مسجدنا، فدل على أن من لم يغتسل فترة طويلة وبه روائح شديدة ما يصح هذا المسجد، لن يؤذي الناس، فعقوبته أن تذهب له الفضيلة، لكن لو ذهب فآذى الناس تشتد عليه العقوبة، مخالفة النص وأذية الناس، فلا يصح. مساجد الله تطيب وتطهر وتنقى، فإذا كان هذا يعلم، ولذا كثير ممن يصاب بأمراض ويحب الجماعة ويعلم أن في البصل علاجا لهذا المرض، فيضطر إلى تناوله ويذهب، فهو أحد أمرين، إما أن يستمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيبقى في داره، فإن أبى فليترك هذه لله فإن الله يعوضه، يقول صلى الله عليه وسلم ما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه، فإذا علم الله إخلاصه أنه تركه لهذا فإن الله يجعل شفاءه في غير البصر، وصلى الله على نبينا.